معلوم.

Thank you. المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.